يمكن كانت محاضرة تاريخ معاصر لما مالت زميلتي وشوشتني لازم تزوجوا أبوكي. فكرتها بتمزح، بس كررت النصيحة اللي بتشوفها الطريق الوحيد اللي رح يخلي عندي أخ ذكر. حكيت لها إنه إحنا 3 خوات، وتجنبت الحكي عن أحمد لأدارك المزيد من الأسئلة الفضولية. هي ما بتعرف إنه أحمد إجا في اللحظة الأولى من زواج أمي وأبوي. شو بدك تسمي ابنك؟ أحمد. كبر بيننا بدون ما نشوفه. أمي كانت تمزح مع جارتنا وتقولها إنه كسر قلبها لما هاجر من سنين، وجارتنا ظلت تستنى مفكرته حقيقة. قالت لما راحت أمي على المستشفى الله يسامحه، ولا رن تليفون يطمن عليكي، الله يهديه ويرجعه سالم. بس أحمد ما رجع، كان حلم أنتجته منظومة تعودت إنه تكون الكنية باسم الذكر حتى لو ما كان موجود. كملت زميلتي كلامها، صحيح إنه الأم ما إلها ذنب في جنس المولود، بس جربوا. هي نفس العبارات اللي كبرت معنا، بيت أبو أحمد ما عندهم أولاد بس بناتهم بميت رجال، وكتير من القصص لأبناء عاقين مقابل البنات الحناين. أهلا فيكم في بودكاست قصة قصيرة، عنوان الحلقة أن تعيشي بلا أخ، ورح نكون في رحلة مع مشاعر وتجارب صبايا عاشوا حياتهم في بيت البنات بدون وجود أخ ذكر ضمن منظومة تقدس العائلة والعاطفة والولد. ماذا يعني أن تعيشي بلا أخ؟ أعيش بدون أخ عادي جدا، رواء، عايش حياتي. أنه صدقا عمري ما حسيت أي موقف ضد الرجال، أنه عادي نحن بنقدر نعمل اللي بدنا إياه. هلأ كان إله ضريبة؟ لا ما كان إله ضريبة. شو خلاني أكون؟ إنه فعلا حدا كتير أقوى، فعلا حدا كتير مستقل بحاله، باخد قراراتي لحالي، بعتمد على حالي، مش مستنية عاطفة من حدا، مش مستنية خلينا نحكي حدا يجي يسندني، ولا ما بعرف هاي الأفكار المجتمع إنه لازم يكون في سند ولازم يكون في قوة ولازم يكون في حدا جنبك وحدا بظهرك. أنت فيك تكوني سند حالك، فيك تكوني قوة لحالك، فيك أنت تغيري كل إشي بالمجتمع. هذا كان رأي سلام اللي كمان عاشت بدون أخ، بس زميلتي بالمحاضرة ما وقفت إقناعي عن أهمية الذكر في العيلة، فهو السند والعزوة وإنه الأيام رح تثبت لي صدق كلامها. بس أنا من زمان ما لقيت صعوبة بمهام أحمد اللي تخلى عنها، من مهمة كب النفايات في الحاوية لشراء أغراض البيت لحمل وزن ثقيل والروحة عند الميكانيكي والترخيص، وصولاً لتحمل أعباء مالية وإنه أكون أو تكوني الفزعة والسند، وهي مصطلحات تعجم مجتمعاتنا اللي عادة ما بتنسبها للرجل. سلام بتشاركني بنفس الرأي. هلأ بالنسبة لهاي الأعمال بصراحة أنا مبسوطة إنه مثلا كتير بفهم بقطع السيارات، كتير بعرف إنه شو مالها سيارتي، وقبل فترة تعطلت عادي بنص الشارع بلشوا الناس اللي مناحة بتعرف كيف وقفوا لك على جنب وانت بينت وبدهم يساعدوك، إنه لا لا أنا عارفة شو مالها سيارتي، خلص صفيتها تركتها، تاني يوم حكيت مع الميكانيكي جبته عندها صلحتها. ووقتها صار موقف بضحك انه الميكانيكي بيقول لي منيح اللي طلعتي بتفهمي وما خليتي حدا يلمسها، لانه سيارتك نوعها ساحب للكهرباء مش عاطي، اذا اي حدا كان شبك كيبلز وشحن لك اياها كان حيفقع الموتور، فانت عملتي حركه كتير صح انك ما خليتي حدا يشحن لك اياها، زي ما دائما بقول لك اشحن سيارتك فبتمشي. لطيف الموضوع. بالنسبه للاعاله بوقتنا الحالي بطل الاعاله متوقفه بس على الرجل او الذكر او الاب او الاخ، لانه صارت كل العائله مضطره تشتغل لحتى تساعد، خصوصا الوضع الاقتصادي هلا بطل المعيل هو الرجل. يعني أن أعيش بلا أخ لا يعني شيئاً. سألتني زميلتي بإلحاح، معقول عمرك ما حسيتي أنك محتاجة أخ؟ حكيت لها ما جربت الحياة بأخ، لأتمنى أنه يكون. أنت عمرك تخيلتي حياتك بدونه؟ لأني جدعة صراحة وجد حالي، بس وجودهم ضروري في مراحل معينة. صعب أتخيل حياتي بدون أخ لأنه أنا ما عندي أخوات أصلاً، فرح أكون وحيدة تماماً يعني إذا ما كان عندي أخوان. هلأ أنا بحس أني بقدر أعمل كل إشي، بس كمان بحس أنه منيح الواحد يكون عنده باكب أو سند يعني بشكل عام، بس لو كانت أخت أكيد بتكون سند على الأرض. بتخيل الأكشنز بين الشاب والبنت مش كتير بتفرق. لا عندي أخين فأكيد ما تخيلت حياتي بدون أخ ولا مرة خطر أب يعني على بالي، فوجوده أكيد يعني مهم، بيفرق أخ عن أخت. هلا هي يمكن نظرة المجتمعية بأنه هو السند والظهر والحد اللي بتتحامي فيه، بس بالنسبة لي لا، ما بيفرق أخ عن أخت. هو هذا الإطار العائلي الصغير اللي إحنا بنعيش فيه، إحنا كلياتنا سوا وكلياتنا بندعم بعض بغض النظر أخ أو أخت. هلا إذا كنت أنا بدون أخت بحس حالي وحيدة بالعالم، ما إلي صديقة هيك مقربة إن أحكي لها كل إشي بحرية يعني، وأخذ راحتي معاها. هلا وجود الأخ بحسه سند أكتر هيك، فيمكن صح هم أصغر مني بس عن جد بحسهم سند لإلي، أنا هيك سند لإلهم وهم سند لإلي. كانت مهمة إقناع أهلي للموافقة على المشاركة في رحلة مدرسية مهمة سهلة مقارنة مع صحباتي اللي كان عندهم مهمتين إقناع، واحدة لأهلهم والتانية لإخوانهم الذكور. أما زيارة صحباتي ووجودهم في بيتنا فكان يلاقي رضا وراحة عند الأهل، فالبيت كله بنات وأحمد بس اسم. روان برضو كان لبيتها مكانة مهمة عند صحباتها. كل صحباتي بالمدرسة كانوا لازم يقدموا استدعاء عشان إذا بدنا نروح نزور أي واحدة من صحباتنا التانيين، بس الفكرة إنهم لما كانوا بدهم يجوا عندي ما كان في كل هاي التعقيدات، كانوا أهلهم بسرعة يوافقوا لأنه إحنا كنا البيت اللي ما فيه شباب، يعني إحنا بيت البنات، البيت اللي بلاقوا فيه أمان لبناتهم المراهقات إنهم يكونوا جايين، البيت اللي فيه حنية أكتر، البيت اللي كل الصعوبات تقريباً فيه بتتذلل ليكون الكل فيه مبسوطين. ففكرة البنات إنهم يكونوا موجودين مش فكرة كتير صعبة صراحة، ولا إنه يكونوا عايشين لحالهم فكرة كتير صعبة. بكل التغيرات والظروف اللي صارت واللي موجودة هلأ بتحسي إنه الموضوع لطيف كتير، ممكن نكون عم بنحله بكل التدبير اللي كانت موجودة. بعد ما كبرت صارت الأجوبة على الأسئلة المؤجلة ضرورة، والاندماج أو يمكن الاستسلام للمجتمع أمر مفروض بس بنكهة الرضا. بتصير المواقف المصيرية تتطلب مني أنه أتذكر يوم رجعت على البيت بعمر 6 سنين ببكي لأنه أولاد الحارة تخانقوا معي، ما لقيت أحمد يدافع عني. كبرت وأنا قادرة أرجع حقي وعارفة أنه القوة مش بالخناق، وقادرة أوقف بوجه المطبات بدون أحمد. بصير من السهل أرجع محاضر التاريخ معاصر وأحكي لصاحبتي إنه هذا بيت أبو البنات مش بيت أبو أحمد.